وليؤتم به. سوى قال يا إمام في صحيح بعد قال يا في صحيح وفتوى إسلامي لكن فتوى فاني من الشيخ هاو فاني تقليد تقليد احيانا يجوز في الحاجة مدام ما الشيخ ولا شيء وصانا للصحيح خلاص صانا للصحيح ان شاء الله الله تبالي فاني تشيوك واحيانا كنتم باي على زي خشودة نووه فإليه تتوكي انجياني سبابه حتى انجيه سيوم فلانا فجسنجيه لك وكتحاو لكثير سنة دي مثلا بتوكا لتوكا نعوبه ويلفن الظهر العصر لكي هكونا هادية كنجية كنجية زحمة لكوليني اليوم يمشيكي إلى بعد المغرب أو لا بعد العصر فتخلق السلان في سهاو عن كثير كل دليل عن الذان دي طيب بسم الله الرحمن الرحيم كنا قد أخذنا مقدمة كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي أو بن سعدي رحمة الله عليه لليوة نينجيك كتاب الطهارة اللي أنزل بالطهارة وسبب الطهارة قبل الصلاة الأصل أن الصلاة بعد الشهادتين بعد شهادة بيه ولكن لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة لشرط تستوتيه وصالة لصالة يصح ولا هيكبليك إلا بالطهارة اللي تنقليها وهذا أسلوب أهل العلم من جهة أهل العلم حتى كتاب ضياو أو أنز حتى كتاب ضياو إلا فكتاب الطهارة إشارة إلى الطهارتين الطهارة الحسية طهارة يمولي وهي الطهارة من الأقذار وكان لا الأقذار الحسية كالبول والبراز هجا كبوة هجا دوغو لزيم الإسلام أجي تكاسل هذه قذارات نجس وشعف وكذلك وثيابك فطاهر في القذارة المعنوية لو شاف حس ميلي لو شاف معنى في القلب أمراض القلوب مرض يموت تكتبي مرض يا موي ومرض يا خويده لا الأمراض المعنوية صار الحسد الغل شوكي بغضة نيوغو كذلك هذه المعاني يجي لزمة ولا طهارة لهذه المعاني السباب الله سبحانه وتعالى نتوليه في القرآن عندما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هو صحيح الخطاب لأهل البيت ولكن المعنى عام للمؤمنين بمعنى الفجر والإسلام بوته وقت كطهارة تسبب الإسلام الإسلام معنى الطهارة لذلك اتصال انت بنوب صلاة هي سهل ولو ناسيا حتى كما مسهاو إذا استاد مصالي مثلا ركايا كوانزا ركايا تيلي ركايا تاتو نسيت فالتفتحيات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إبليس إذا يكون بوشا مانزل أتفوجا لكي تنعوشا أتنبيع أولي كمبوشا أولي كوجا كوجا لا لا كمبوشا كويلي كويلي كمبوشا وكاتي وأولي غولو لكتيروكا لسيم جاني جاني وتكمبوكا وان قبل الصلاة كمبوشا اللي جاب مودا جاني في الصوم الأربعين النووي هجم كمبوشا اللي يجيوكم دهانا خيري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكم بش ركعتين والحمد لله يعني ركعتين فأسا ونسجة بعد الصلاة ومشيطة والصلاة ونقول يا هنا صار حكم الصلاة أي شيء أجل ما وينك توارنا على فصال شيء دليل ياتي تقول لا يقبل الله هقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا فلا مجرد فقط توارنا جيه كنا ذنب جياته لا الأعمال بالنيات ها هجا كفولية ولكن ما تعمدت الله نسيم ولكن ما تعمدت قلوبكم ويونسكليه في فن يقصودي لكن الخطأ نسيان رفع عن أمة الخطأ والنسيان يسهاو بلا دام فكتاب الطهارة مرنين جمع علماء وليس الطهارة قبل الصلاة ونيني ويزي في يقيدتك الصلاة إلا بطهارة الإمام النووي أنا كما أجمعت الأمة والقبليان أمة ووتي على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة يكون من الطهارة شرط توصيه وصالة طيب الطهارة لماذا الطهارة؟ الطهارة النظافة المصافي والنزاهة النزاهة لكي تشودنا لبيت الشافي ليس ونزاهة لا كتا مقبليان أهل العلم استلحظوا ولتفسير الطهارة قالوا ارتفاع الحدث وزوال الخبث ارتفاع الحدث كله هو الحدث الحدث من جيل حدث بيدي الحدث الأكبر حدث قوة والحدث الأصغر حدث دوغو حدث قوة مفنوات أستاذ ومفنغة كلمبة دليل يا العلم ايه كلمبة جو يا هيوة مين سينا كلمبة ويولا كلمبة ويولا زينا ولا فائدة كلكم مين وكلكم وش والله تسايت جاو شو فاتا كلمبة قولي يا قولي يا حدث قوة مفانو جناب احسن فكلمة دي العلم صاروا تكتم وياك الجنابة انفانوا من جيل أستاذ النفاس الحيو هذا حدث أكبر حدث اللوغو من بكتين حدث اللوغو اللوغو وكيفان يوغو نتنقوك نفسيلي أنا رأيشت سؤال لا بغاني بجاو حاجة كبوة حاجة اللوغو صاروا إليه حدث الدوغو يتفوج إن شاء الله تكتب فتوى إيه لازم هي جيت بيقول اليوم دو الحدث الأكبر والحدث الأصغر طيب هذا مثل هذا مثل ينزل حديث مثل صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وإسلام يسمى مدي مسيج لسانه أو جزء ثاني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الشهادة ثانية وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه كتمني شفالة كتوى زكاة وهيج يوم الله وصوم رمضان يسجي مننا شهادا بيلي جوز وصارب الله طيب الشيخ إسحاق كنا سرجاني مفق الشيخ كيساجي الحديث كيساهم لأن موسى صلى طهارة أفلا تك استنباط ولدينا ما استنباط لكي يغندوا الحكم لسباب ولسير لكي تكتاج حديث تكتهي سهم جي حديث نتاج الطهارة حديث نتاج الجوز ثانو ستكون مناسبة جاني بيننا كتاب الطهارة لحديث الأركان الإسلام ولو شيخوه أيوة بعده فمليك فائدة يعني متاجة ربو يا فائدة ثم يأتي لهم انفق نص لو كيزا انفق يوتي نعم شيخ سليمان سنبلي الله أعلم هكونا شكا مني لكونا نتاجة ولا هنا قبل هتجا نجيك حتى لا ربو يسر كنا سيرجاني كوليني هجسيما أركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله بدل فتجي حديث أركان الإسلام هاي بسم الله طهارة إخواتي طهارة إخواتي طهارة إخواتي أنا خلية بلا فالة بلا طهارة فالة هاي إسلامي وأنا أستاذ هذا فايدة لتمريك الآن لكن وين نقول لا جزاك الله خيرا حكون فالة بلا طهارة لبالا يتاج هذا الحديث الحديث قال فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد شهادة لا إله إلا الله لإلم يمجى واعتقاده لانتكادياته والتزامه لكلزم كواته أو كلزميان كواته أنه يقوم با لا يستحق الألوهية حكونا لا يستحق عبادة الألوهية من الألوهة الألوهة معناها العبادة الألوهة معناها العبادة وربنا سيما آلهة أي تعبد ألوهة من العبودية في لزميان العبادة ونسيم هذا متألّه لمت وعبادة ونموت متألّه لقدير يكون لزميان العبادة ففي لزميان الألوهية والعبودية في تكيد يقوم بهكون لا يستحق ألوهية عبادة وعبودية والعبودية معنى لمولية إلا الله سبحانه الله وحده في سياته لا شريك له لا شريك له تلك ألوهية واسعة البداية لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله لسيما كجوا كواك ويوي نوجود واك كويوي يا كوانبا نقول تفيد كواك الله سبحانه وتعالى في سياته المستحق للعبادة أنا استحقك وبدي وينسك يا أنت لحده لا شريك له قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين بتنفيذ ذلك من أخذ لما جاء جزاكم الله خيرا فيوجب ذلك على العبد هي حال إن لازم يسجد ياكو ويمجا وكفهام يكون المستحق للعبادة الله تبارك وتعالى في سياته لازم فهامه يكون من لازم جياكو ونفاس وجياته إخلاص جميع الدين لله تعالى وتكافى دينياك يوتي لله تبارك وتعالى الله حقوقه وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله نزيع عبادة ذاك زوته عبادة ظاهرة مثل الصلاة الزكاة الحج هي في أعمال ظاهرة والباطنة العبادات القلبية عبادة زمور والخوف من الله زي الخوف إنه نكانا الخوف السمول التقوى إنه نكانا الخشية إنه نكانا الرغبة من الله إنه نكانا حقيقة الإيمان في القلب يسمى صلى الله عليه وسلم يسمى التقوى هنا يريد أنه حقيقة الإيمان وحقيقة وهلسية وإيمان أصل يجب أن ذكر السمول يجي عبادات قلبية نسأل الله أن يوفقنا لها وأن تكون عبادته الظاهرة هي عبادة ذوته عبادة ذاته جريز ظاهر والباطنة ذاتين كلها ذوته لله وحده لفضيل الله في سياته وأن لا يشرك به وأن لا يشرك به شيئا لا تشرك به الله لا تشرك في جميع أمور الدين حتى من بياته يوتي يديني طيب السان صلى رياء لنفال لله سبحانه وتعالى مخلصا لله ومصلي أستاذ وإخلاص لله سبحانه وتعالى كتك مثلا سنة مثلا كتسنة قبلية بعد قبل الظهر أو بعد الظهر فدخل الرياء إن جي الرياء لقليبة إن جي الرياء كتك ركا يبيني ما حكم صلاته رياء من جيه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا اي فني عمل ديما ولا يشرك فسرمي رياء من جيه لانه في شركي شرك ده بطريق العمل اذا جاء عمل يكون باطل او صحيح؟ يقول لي السؤال عمل يكون باطل او صحيح؟ خروج من الشرك، شرك اصغر، شرك اصغر فينا فريق جهنم بجهنم ونجوه الشرك الاصغر لدرجة بين الكبيرة وبين الشرك الأكبر وبين الكفر. ونسواني شرك أصغر وخيلو بيش وكثما شرك اللوغو لا ني مرتبة أنقالي الشرك أكبر أو الكفر على فسينياته كبائر الذنوب مثلا بمكوبة شرك الأصغر قد كان جوية الكبائر وتحت الكفر. الشرك الأصغر يبطل العمل لكن بقيد وشرط، اذا استرسلت والله يا شيخ اسحاق وما شاء الله ينكمون كيفونا ونكون لنا نيل نسيا ما ينكوديه كتك نفسيا بلا صفه وكرهيك نايو هذا العمل باطل نويل تياري ومن جهه التشرك والعياذ بالله نعوذ بالله. لكن وفي زويه نعوذ بالله من الشيطان طبعا كتك نفسيا يعني مين الذي فهم من الان وكيزوية وكفني مدافعة لهذا الرجال عمل يأخذ صحيح العمل بشيء بشرط عدم الاسترسال في الليلة لهذا. وممن قال بطلان العمل الإمام أحمد وابو بن جرير الطبري أبو جعفر بن جرير الطبري لا يلزم العمل باطل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل أنا حكيت أن الحديث الإلهي الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته أتكيفني عمل من داني عمل ياتي أمن شركيك أنا أسكون مني أنت مواتنا شرك ياتي. إذن العمل باطل وكل ليلة إنه فيه الشرك يريح. طيب قال وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم يعني أصل يدين يعني تومي ووثي لوفو سواه إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى كما قال تعالى كما يوسيما الله تكوه وما أرسلنا لهاتجة إليك من قبلك قبل ياكم من رسولك كم جنب إلا نوحي إليه اسبقوا كرمشي وحي أنه يقوانبا لا إله إلا أنا أكون مولى أنا يستهدف وابدوا إلا مني اتفقوا مني فاعبدوني لكن يعبدوا مني. هذا أصل لدليل يقوم به هيفاي لا يجوز إن شركش الله سبحانه وتعالى تبت عبادة يوته. وهذا أصل جميع دين جميع المرسلين يتم يوته بالدين ياو يتم صلى الله عليه وسلم نسيمة نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وشرائعنا شتى أو كما قال تسمي تومي ووتن اندوم كتأصل موجة بنيتن موجة التوحيد بابيتن موجة كنطمب لمباياون موجة التوحيد لكن ونتفوتيانا كتسرية زاو وشرائعنا شتى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وما أرسلنا من رسول إلا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دين المرسلين وانزيانون بقى محمد صلى الله عليه وسلم موتك الساء التوحيد. قال وشهادة أن محمد رسول الله لسابعين يقول محمد جنبي والله من سنواته أن يعتقد العبد يقول سكيل إنجا أن الله يقول الله أرسل محمد ألمتم أنتم محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما يسيروا مضاقين دوك السلمان صلى الله عليه وسلم هاو زي ولا في سين دفانا والله العظيم ولكم بيوهم فين لنتوم أنا تاجي وانبلياك ولهم فلين البخيل البخيل يوليان بين تاجي وانبلياك ولك وهل فلين مين صلى الله عليه بها عشرة من صلى علي صلاة واحدة الله تنفلي مراكم يمكن فلين أنت وسلم صلى موجة. يا أخي ونسيم أهل العلم أحب الناس وأقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديث واسو حديث لو بين زيد وصلى الله عليه وسلم كل قوته لو قريب لا زيد كل قوته قليني وسببه ونصوم حديث ذاك سانة لكل حديث قال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لو يمس إنهم جواب إلى المحبة محبة يا أخوان. أقول محبة كما هو يصلي صلى الله عليه وسلم. سميانا مكبتانا إلى جميع الثقلين الله لنتم وتوته الجن والإنس ثقلين جيت بجيت بجيت الإنس والجن ونادام نمجين بشيرا بشرياجي ونذيرا لمس هذا رشادي مونياجي يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته أنا ولجميع كتا فقس الله تبارك وتعالى كتا عبادياته لتتقم فيه بتصديق خبره وتصديق خبر ذاته وامتثال أمره لتتكليز ما أمره ذاته واجتناب نهيه لتجيكوش ما قصر ذاته صلى الله عليه وسلم وأنه ليكون لا سعادة حكول ويلة حكول أمان حكول ما يسمى زور ولا صلاح ولا قتنمان ولا راحة ولا لاذة كتب يسياك في الدنيا في تكتبينية وفي الآخرة ولا الآخرة اسبقوا بالإيمان به وبطاعته فكم ومنتم محمد صلى الله عليه وسلم لكم فيه فسأل الله أن يوفقنا لذلك يعني نعم والله كم فيه انتم صلى الله عليه وسلم لكويش تكتبين ياك لكتبين غرزواك وتفاتك يسبقوا تابوا في الدنيا في قيامة بإذن الله الله عليه وسلم وفتيش تكتبا ياك تكتبون بيجي واتي فموجة لما كنقوا فياك ولو بيكوا ولما ذنبي ياك لكن المسمم على التوحيد لذين فينا المسمم تكتب سنة ياك فموجة لو بيكوا ابن مسعود لسمع جتهاد في سنة تجي سهيد تكتب سنة نبورة نخيري اكتفاد عفوا اكتفاد لكفني عمل دومه يعني اكتفاد يعني ها في دومه فلكن تكتب سنة كالتنجية صحيح ملكيه لكو ساوة خير نبورة من اجتهاد كل اجتهاد كتك بدعة وسبب كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلام الله يسلمه آمين وأنه يجب لذلك نواجب نطاش وتقديم محبته وتنغليز مفينزياته وتنغليز مفينزياته على محبة النفس والولد جي مفينزي نفس والولد نواتوت والناس أجمعين نواتوته هم لازم يكون يكتب كحديث يمتلك صلى الله عليه وسلم نسوان يكون جدال أو موجز يكون بين عمر بين يمتلك صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله إني أحبك من كل شيء إلا من نفسي يعني كنت قال لك إلا كنت أحبك نفسي يعني أقسم إلا من نفسي قال الآن يا عمر يعني إيمان ياخو لكملك المكافح بعد كتنقليز محبة يانغو مني جو يفي نفسي ياخو منزول يسمى اتفقوا نفسي يانغو لنفين لكو لكوين قال له لا الإيمان لا يستمر إلا بتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم كنفين لك ذاتياتي تبياياتي سلوكياتي ميشياتي وتمدنياتي منغوزواتي سنة ياته كل شيء كم سنة سلم التي تنغليز جوية نفسي ياته نواتو تواك لما يشى يوتي نواتو يوتي الله أكبر وأن الله أيده بالمعجزات الدالة ليكون بأ الله عن النصور في محمد صلى الله عليه وسلم كل يجيز يلا يجليك على رسالته جوية وجنب واته ويلي رسول أمثل جنب الله جل وعلا وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة الذي لذين يجيز إلى يجليس يقوم بأ الله لمن بجولة إليم إلي كاملك إليم إلي كاملك من سيرمس الله سبحانه وتعالى جياته موجة وموجة والأخلاق العالية نتبية جلزق وجوه فالتخير لويمة وبما استمر عليه دينه لا جوية يالي أنبايو يلي فتكان الدنيا دينياته من الهدى فتوقوفه والرحمة لهرومة والحق والمصالح لمنفى الدينية يكديني والدنيوية لا يكدنية فما لكريه محمد صلى الله عليه وسلم إن كسية منفى يكديني لكدنية كل خير كل خير يسمى صلى الله عليه وسلم يتلكيس جوياته وكل شر لكل شارع يعني تتهدريك لايو وهذا لكمال رحمته وكمل فوى فهما ياتي رحماتك وتشيك. اللهم لك الحمد. الحمد لله الباقي التي جاليك التوفوات وكلواتك محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من بقى الله وفضل ياتي لكرم ذاتي لا وتكوفواتي أتي جاليك ومجناي في الجنة. اللهم عليك. وآيته الكبرى لعلامة كبرى مجيزا كبرى لدليل كبرى ياتي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم. هي قرآن عظيم تكوف بما فيه من الحق ويالي لفتكان دنيات فتح حق في الأخبار فتح بار والأمر لما أمريش والنهي لما قتاز والله أعلم. أستاذ سؤالي مثلا في كشيمة والله ورسوله أعلم دقوني مفتية أو مكتية لكن الرسول هيكو دنياني لا نكسيما والله ورسوله لم تميواته دنيا كجوة هذا مثال الله في سياته مين كونجيز الرسول صلى الله عليه وسلم نسمى تنمسين نظريس محبة ما في كتفان لا محبة لما تنزي لكذبيش نلولا ورسوله لفتية ولمكسية كونيني سباب مسلم صلى الله عليه وسلم هيكو دنياني ليس يكوكو دنياني لكتهاي ما يلوز يلوكوجا بلياسك وسبب لكتمامه يديني مسلم صلى الله عليه وسلم لا يجوه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت والرسول صلى الله عليه وسلم قد مضى والصحابة ولكوجا بعد ياخي ولكو هون كوايدة يكتمي علينا رسوله إن جاوة كنا باجه معلومة ولجزيكا ونسيما كما هاي مامضي يتكوكا كمسائل يديني بلا شك مسلم صلى الله عليه وسلم أنا جوا ويسجد بها وكسيما ورسوله لكن كل شيء ما مسلم صلى الله عليه وسلم أن يتحديثا وفوات السنياته لكن يلاني الخلفاء الراشدين وليس يجيكوا لكالتكرية أن يتكنوليك وهي لفظة في قول أبو بكر الصديق وعمر الخطاب الخطاب وعلي وعثمان لما صحاب الانجيل حتى مهاجرين لانصار والتابعين وتابعين لما امام ون لمن ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد ومن تبعهم باحسان فقد مزيت اهل العلم وكبر فقد مزيت هكذا ويهكون ان يسمع الله ورسوله ان لم تنبعي حيوي لا يعرف ها طيب من عندك حتى وفمنوز قال رحمه الله فصل وفمنوز بين الانسانقلية كنجية موجة وموجة حتى أحكام من بعض الانسان في ثابتين الطهارة الانسان قال في المياه لتمام ولكن angalia kitabu chenyewe hesabu karatasi zake ndugu ndugu yangu katika imani alafu angalia ratiba yangu mimi kwa siku ni mara moja lengo ni kupata faida sio hadi sio umesikiliza mimi kwa sababu nilikimia ndio hadi sio eh sawa mtakatifu أنت نوقف بلا دام ونقول لنيا يكو كموسى كتاب ونداني ونفوك فايدة الفتانة أو فايدة الفتانة لكن وصبين بلا دام وليه بقاطة ضرورة وليه بقاطة سبب يوم لكن لين واقوى وخيديك ها لين وجد السبيب طيب فصل سلمية يقوم بميزي هو لك السؤال لا بعد لأن السلم المياه حقو كما فصل سلماء كونيني ما كنا تفوتجاني بين ماء المياه ماء لموجة هذا ماء لكن الشفوان أين تفوتي كل أين إلى أحكام ذاته فلمانا لم يسمى المياه المياه الجنة مياه للجنابة المياه في الوضوء، والمياه للطهارة مطهرة، والمياه طاهرة في مطهرة، واضح؟ والمياه لا يجوز الطهارة بها. هي في أحكام تفوتي زوجة المستنوخة كجامع فلاني المياه أين ذات فصومتك أين ذا أحكام هي. قال وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. أنا شهر أما صالة بس كنا مشاركي ينا شنقولية قبل ياتي قبل يكون جيك الصلاة كنا مشاركي قبل ياتي لازم يزنجتي يفهميك يجلسانه منها من قول مواكب الطهارة جلسوا لليك الطهارة من ما لاك الطهارة كالتنوغة المحيمة النظافة والنزاهة من صافي لكن كل سنة من ما لا تشك لغة شرية إزالة ارتفاع الحدث وإزالة الخبث. الحدث يزيل حدث دين، حدث كبوة الجنابة والحيض والنفاس، حدث لوغو حاجة كبوة حاجة لوغو وما في معناها ليالي لكل كتا ما هي مثل المذي والودي يجي نجس يجينا باطلي سوبه إن سينغوا وهو فلا بد من الطهارة لازم يفتح فني الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. أقبل الله صلاة بلا طهور أي بلا وهو بلا طهارة متفق عليه الحديث من حديث أبي هريرة. فمن لم يتطهر يلأنباي هاتفني طهارة هاتفني طهاريك من الحدث الأكبر وكان الحدث كبوة. الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل من يلي أنباره إلى لجميشة ووغة الحيض والنفاس والجنابة ما يوجب الغسل إليه حدث أكبر. والحدث الأصغر ما يوجب الوضوء إلى لجميشة غسل إليه حدث أكبر. إن لازم يسوبه إليك حدث أصغر من الوانا الحمد لله. طيب والنجاسة أقل ساجة النجاسة إذا إن يجيك التهيب سنبيل كثير من النجاسة إن يجيك الحدث أكثر إن يجيك الحدث أكبر بالنسبة للمرأة. المرأة صفات حيض حيض النجس حيض النجس دم نجس. وبالنسبة للحدث حدث اللوغ وحاجة كوب وحاجة اللوغ هذه نجس. لكن الإنسان يتساءل كواجيك تقال لنا ومهم وصار للنجاسة كما نجاسة والوذي المذي والوذي هي في صنبيلي كتعين ذا ما جينا ينطق حتى ميل وبلا دام كواجيه الذكر كتنجيه المني فيها هي في صنبيلي بلا تنجوز هو الغوبه. والطهارة نوعان طبعا قبل الطهارة كتا طهارة لازمة زنجاتية سيم جاسي كتا طهارة السن بيلي سيم ساتي سيم بيلي ويكا كواكو ساتي سيم يكوانزا طهارة سيم يكوانزا طهارة البدن طهارة مولي سيم يبيلي طهارة اللباس سيم يساتي المكان طهارة يمين طهارة ينقوة طهارة يا المكان طهارة يا البدن دليلياته حديث أبي سعيد الخدري كالتسنة أبي داود انتم صلى الله عليه وسلم كمولي اللي كنا صالي أنا صليت عفوا هل يكون مفاد ياته قال فأتاني جبريل عفوا هل يكون صليت ما رأى أكشوك تيلي أكبوه بيته بياته أو أكبوه بيته بياته موجة كموجة إيه كسيما شوك تيلي كشوك نايتاجي دليل ميته بياته أكبوه بيته بياته واسم صحابه وكمونا لكبوه بيته بياته بياته أكبوه بيته بياته بعد أصالة وكموليزة أو متمنى صلى وكموليزة ما بالكم خلعتم معانكم قالوا يا رسول الله مبونا مبوه بيته بياته Wakasema ya Rasulallah, tulikuona wewe umevua viatu vyako, tukavua viatu vyetu. Kala la, hapana. Alinijia Jibril, atani Jibril, faakhbarani anna biha tadhara au adha. Alinijia Jibril, akaniambia kwamba katika viatu vyangu kuna najasa. Nikavua viatu vyangu. فإذا أتى أحدكم إلى الصلاة فلينظر في نعليه أكيد موجوين كالصلاة بس يتزام كالصبيات الزياد فإن وجد بهما أذى فليمسحهما بالتراب أفوت جوات الزياد فليمسحهما وليصلي فيهما لأصالي كالصبيات الزياد ثم إيه موجة لكواتيزة كالتمسيط الموجة موجة يتوجة كنا قد يتسخ الحرمين Boda ya Kenya kitu wa kutuku. Sasa wana darasa zao wanasoma katika Sunan Abi Dawud. Wasema ya Allah jambo zuri. Wanasoma Sunan Abi Dawud kwa sababu siku zote ukisoma katika hadithi za Mtume sallam utakutana na mambo mengi ambayo yanatofautiana na dhehebu lako. Sasa miongoni mwake Imam Abu Dawud ameweka mlango kabisa katika kufali katika viatu. Yule Sheikh alikuwa anasoma akasema jamani, kama mlivyosikia hizi hadithi ni thibiti katika Sunan Abi Dawud, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisali katika viatu vyake na masahaba wengi walithibitisha swala hii. Muadhin ilikuwa katika salatu al-Asr, baada ya sala al-Asr akaenda dukani akanunua kanda mbili malapa, akaja moja kwa moja katika salatu al-Maghrib yendo muadhin mbele za watu. Baada ya adhana mbe anafanya anambia, yani mimi nilikuwa hapo pia lakini yeye alikuwa anahadithia, anasema wallahi nilikuwa mafanya maksud, yani unajua zile zinakuja katika nailoni ah, akaya nikajitoa nikavivaa. Kuna mzee mmoja alikuwa anashirikiana naye katika adhana, ni mzee ni kaji wa msimamizi wa msikiti, ni mhudumu, ni katika wazee wa zamani. Akaniambia wallahi sitazungumza na wewe mpaka ubauti. Kamfuata imam sasa mbaya chanarai. Yani unasimbia na najis. Kumbia mimi nimo sasa hivi. Tena katangalia. Sitaki. Mungu mzina wewe. Kakir wewe. Kamkupri. Kwa ya kiza ligani. Kisema tunda. Masuma kwenye rikabu. Lakini siyo kavao kapigwa. Kwa sabisa fitna. Na wallahi. Kwa tulikuwa tunasema kwa Sheikh Mughbil. Asilimia kubwa tulikuwa tunasali kwenye viyana. Kumuja kuna watu walitoka kwa Saudi Arabia, wafadhili wakamwambia shekhi, angalia hii kafe. Sisi sio kafe tena. Yaani huwezi ukasujudu vizuri, yani nasikia maumivu, ni kama vile yani vyuma au unasujudu juu ya mwiba. Tukuleteni kafe mpya. Akasema sawa, lakini kwa sharti. Usifanye na viatu. Shekhi akamwambia hapa ni wote na tulabe elimu. Wote ni Ahlusunna. Kwa hiyo huwezi ukawazuia, kwa sababu hili swala ni miaka 20 tunaendelea nayo. Sasa leo tunaacha sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kafu, kwa hiyo tuache tubaki na kafu tu. Wakaleta wakasalla vya. Sasa anasema yaumul jumua usifali na viatu. Wanakuja watu kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kusikiliza khutba, kusikiliza mawaidha, kupata elimu. Baadhi yao ni zaidia, si watu wa sunna, ni mashia. Vijana kwambia na acha sunna ya Mtume sallam kwa ajili ya hao mashia, kwa ajili ya hao watu ambao wanakuja, waache waje, tutawafundisha sunna ya Mtume sallam. Wataka watatu wataiona hii sunna. Anaelewa Sheikh alikuwa anakataza msifali na viatu ili watu wasikimbie. Kwa hiyo Mtume sallam anasema ayuha nnas, ili watu, inna minkum munafirin, kuna miongoni mwenu kuna watu ambao wanawafukuza watu, usiwafukuze watu. Kweli sunna, lakini kuangalia si kila sunna unaweza ukaitekeleza. Tumikie watu. Tumesoma hatukutoka nje ya mada, lakini tumetoka watahara na uhali. Tulitaja hadithi katika taharatu lbadan. Tayib, tunataja hadithi katika taharatu libasi. Naam, tahara ya nguo, dalili yake. Unakumbuka katika darasa lililopita tulisema nini maana ya ilmu? Nini maana ya nahsul ilmu? معنى الإسلام، معنى معرفة العلم بدليله. فمن يكبوك المعنى تفسير له إلى كثير من المثال لكثير القانون، معرفة العلم بدليله القانون بالعلم هي معرفة الحق بدليله. أقول هذا يقول معرفة الحق بدليله. طيب طهارة الثياب، طهارة يوجو دليل ياكيه طيب. فكا سورة المدثر كنا آية، فكا مواز وصورة آية كنا مسادة زي دي لا نشيخ. الله تبارك وتعالى زي ما وثيابك فطاهر، آية نقوم وش يساوي آية حديث يا يولي أعرابي ببدوية لإنجام السكين أخذ يسيدي غسا كولا يسمي صلى الله عليه وسلم الانبياء والصحابة دعوه مواتينه حتى قضى بوله. قال دخل اعرابي فبال في طائفة المسجد فنهره الناس او فزجره الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فدعا بذنوب من ماء فاغريق عليه. بعد يكون مليزم كجوانا وكل سيدية صلى الله عليه وسلم وقومبا دوية مادي او شومبو تمادي اكمواغا او كاللينة جوية مكجوانا كيش كم كنديش كم أنبيا. إن هذه الأماكن لم تسمع لشيء من ذلك. في جسهم هذا جسنجريز وقاعدين يجيب كم أنبيا في جسنجريز. أجنبي بدوي وكتوا وركتوا مهجرا ياو. سهم يوسف وشتاء رخصة. ها هكون ممنوع ولا هكون هيفاي ولا. يس إنجم كثينا تفكير هذا لسما هولة. هكون تفوش. لذلك زجره الناس. وتلين بجنسية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دعوه. لكتا كتازا وكتازا كنا حكمة كبوة وصحاب وليزا كمزية بدلا قدوة كتا إلي سهيمة كسنبارسيسة مكدوات نجل ذيلا كسنبارسيسة نجلس جولينا مولواتينا وغوزاتينا لكتا إليه لكنا كوزية لا مواتيني هل هماليزا كمفنديشة هل كفراهي. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحمنا على أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم أيوة الله نرهير ميمي لمسو محمد سكيه ولو سبرهم المسيروس فموجة ناسي هل تتريك ما أسلوب بعض ما صحابه هل تنفقية صوت كاردة لكن نجل صلى الله عليه وسلم لن يقول لكم فنديشة حديني والجاهل يعلم ويجو كم فنديشة كوامكونو أو كوانقومي ونمت موجة سموجة لفانا جي منبا وقسمنا كتابنا سننا مكورة تانجا كتابنا سنة مكورة لا لا يكون بيه كتاب كتابنا سنة على فهم السلف بس كيتوه فهم السلف كتاب مكورة لا والله. نسأل الله السلامة. طيب طهارة طهارة الملبس طهارة المكان طهارة مين طهارة المكان اللي تجد لياته حديث أنس في الصحيحين وفي البخاري حديث أبي سعيد الخدري في السنن نبي داود طهارة طهارة يا يا يا يا يا يا يا هو بس طهارة مين دلياته طهارة المكان اللي تجد حديث الأعرابي اللي ما تجد طهارة مين ينبوه وثيابك فطاهرة ويتياري الحمد لله. والطهارة نوعان طهارة لأين البيل الاسد أين أكوان وهي الأصل من سنج تبتع صلى طهارة أحدهم الطهارة بالماء وماجي فلو تطهر فلو أعتتمية غير الماء السكماجي مع وجود الماء لا يمكن ذلك لا بد من الماء وهي الأصل فكل ماء أنا سيما ماء يوتي نزل من السماء أنا سيما هذا أي نزاء طبعا ما هو الدليل لازم أبتدى دليل معرفة الحق بدليله ما هو الدليل نتفق هو دليل يكون بماجل الأصل الآية قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تنجم تقف اسمامك وجينك صالي فاغسلوا والغسل إنك وقو ماجي وغسلك ومادي لا يمكن أن يكون بالهواء أو كوونغا أو لا بالماء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من غائط أو لامستم النساء أو مبسالة لاركزين يعني الدماء فنيتكلم شندوها فتيمموا تيمموا كثيان عند عدم الماء انتكوس مادي إذا الماء هو الأصل انتكوس مادي يأتي التيمم قال وهي الأصل كلها جسمه وهو الأصل فتتحق كلها جسمه وهو الاسم وهي لفظ اليمين في ضمير هي لضمير يا جيت يا كلها جسمه وهو الاقصدية الطهارة الاقصدية الطهارة بالماء الطهارة بالماء هي الأصل أي طهارة بالماء ولذلك وسبب المعنى متعلق بالطهارة الطهارة بالماء وليس الماء في سياسه ما في سياسه هل ليس معنى لابد من الطهارة بالماء يلك لكم جاء أحدهم الطهارة قال وهي الضمير يعود على الطهارة بالماء في شخص كتاجة أين ذا الطهور يعني ما جي أنباني طاهر لما جاني أكتاجة ماء السماء فكل ما نزل من السماء ما جي يوتي أنباني يمترين كتبك السماء يمترين كتبك السماء أو نبع في شكتاجة ما خرج من الأرض وهي ماء السماء أو ماء الأرض ماء السماء ينفتكال قنجيها هو هذا ماء طاهر مطهر طهور يعني دام ياكي أصل ياكي مطاهر الأصل يعني هل العلم رسمة أصل ياكي مطهور مين ما لك طهور دام ياكي أصل ياكي مطهور لذي نبيل ينا طهريشة كذلك طاهر مطاهر فهو طاهر ينيوي مطاهر ينا طهريشة أو نبع من الأرض النبع من الأرض كنا أين أنك الشاء يعني ما جينا سوك الشعر إما ماء العيون ما جينا شمشم أو الأنهار ميسو أو الآبار بسيمة أو البحار بهاري أستاذ ومن تجيه إذا أين أنك لكن بشانة يكلم من باني سخوني فوتوتو كتا ما جينا سوك الشعر في sehemu nne maji ya kwanza maji ya kisima kisha maji ya kisha maji ya mvua au sio maji ya mvua nina kusikia wewe unakubali maji ya kisima alafu maji ya bahari alafu maji ya maji ya mto alafu طيب ماجي يزيوة ماجي يزيوة حكم ياتي حكم النهر او حكم البحر يعني انت المياه المستبحرة يعني سورة ياتي سورة يا بهاري قولوا لنجي كتك البحر ماء البحر يجي الى النزوت لمياه طاهرة انا مشكلة لا ياتي كتك اصل ياتي طاهرة كذلك مطاهرة طاهرة قال فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث هيا ما جينا طهريسة كتكال للأحداث يتلتاج ذي لحدث بيلي حدث كوب ولا حدث دوب لأنقلية تينا وستاني أردك وعفو شيخ ثماني أبو تبين تزال انفكى مجينا فانا وير مما يأفو ليتو ناني حكولي أبو موسى إسرع ماجي المجاهد أبو إسرع نمبر موجة نمبر بيلي فسنان لكبال بيلي ye nakubali unampangia wewe unataka kusema mimi nakubali la yule mwili wahadikum hatta yuhibba li akhihi bayn shaykh abu yusuf alhadath hadath jani hadath jani alahdath minni misalnya hadis sendiri, hadis kubwa lah hadis ndogo, hadis kubwa katika hadis kubwa hadis ndogo hapana Sheikh al-Surai aweze kusema kuyumbishwa tena si rahisi. Jaraba falhayu falnifas, hadith ndogo haja kubwa na haja ndogo. Hadith al-ahdath wal-akhbar, al-akhbar ni vitu vitatu, si lazima viwe na vitu vitatu kama samaki au vitu vingine ambavyo nafsi zinapata tabu au zinapata kinyaa, inaitwa ahdath. Walau taghayyara tayyib, walau taghayyara anasema hata kama taghayyara launuhu, rangi yake imebadilika, yani haya maji, maji ya mvua au maji ya hizi sehemu nne ambazo tulizitaja, maji ya kisima, maji ya sungai, maji ya bahari, maji ya mto, ikibadilika rangi yake, walau taghayyara, hata kama rangi yake imebadilika, au ta'muhu, au ladha yake imebadilika, au ri'uhu, harufu yake imebadilika, bishay'in tahir, kwa kitu cha tahara, kitu ambacho ni tahir, kitu ambacho ni tahir. Mathalan ustaz, utajii sabuni, sabuni tahir, nani sema, nani kajibu? Sabuni tahir au najis? Sheikh, sabuni tahir, si najis. Mathalan sabuni imebadilika kwa sabuni, lakini hii kauli ni moja kwa moja hivi. Mathalan mimi nina ndoo ya lita 20, nitachukua ni lita moja na nusu juu yake, nitamimina sabuni yote. Sasa hivi ukiingia kwenye mahoteli unajaza sabuni kama hivi, mimi nimejaza chupa hii sabuni, nikamimina yote katika lita 20, je, haya maji ni tahir? Kwanza ni tahir haya maji au najis? Tahir. Je, tahur mutahir? Kuna hukumu mbili lazima uzingatie. Je, ni tahir katika nafsi yake? Hii la kwanza. La pili, madamu ni tahir, je, inajuzu kuyatumia haya maji katika tahara? Hili swali la pili. Naam Sheikh, nitajibu. Kwa nini? Na hapa mtunzi anasema hata kama rangi yake imebadilika au ladha yake au harufu yake, kwa kitu cha tahara maji yanabaki kuwa tahir. Na wewe umekubali ni tahir, je, nataka kutawadha, inajuzu kutawadha kwa haya maji? Limadha la yajuzu? Lakini si najisi, sikuwa najisi. Kwa nini unakataza? Kwa nini unaharamisha? Kwa nini unazuia? Ustadh, la tatashaddad, dini yetu nyepesi. Sasa mtu mwingine nakubaliana naye katika kauli yake kwamba alisema haifai kutawadha kwa haya maji, nakubaliana naye mimi, na mkhalif naona mkhalif. Kwa nini? Lazima kwa sababu maarifatu lhaqi bidalili. Angalau utajie kwa maana ili nisaidie katika maana ya hadithi. Inna al-ma'a tahuru la yunajjisuhu shay, hadithi itakuja. Hakika maji ni tahir, hayanajisishu na chochote. Hadha hadithi am, kweli kauli yako ni sahih, lakini inagongana na kauli ya akh. Ustadi, unamjibu kwa hoja gani? Amekuletea hadith na wewe umeletea rai yako, masha Allah. Mimi sasa sasa sawa, wewe tupe sababu ya kuto ujuzu kutawadha kwa haya maji. Adalili tafsiria, nipe sababu. Asili yako unataka kusema hayatu baadhi tena lete sabuni? La, ukisema maji ahlulilmu wanasema kauli yako sheikh sahihi, lakini hii pointi aliyotaja inazingatiwa katika sheria, kama jina lake halijabadilika. Maji hayanajisishwi na chochote ila ikibadilika ladha yake, harufu yake, rangi yake, kwa kitu ambacho kama hayajabadilika kwa kitu cha fahari, lakini kwa sharti, kwa sharti jina lake lisibadilike, yani bado yanaitwa maji, lakini kibadilika, kibadilika mpaka salabahu ismu tahuriya, salabahu ismiya, ikawa hayatu tena, hayatu tena, hayatu maji, hadha laysa ma, ni sabuni. Ukiangalia, ukisikia, ukionja, unasema haya ni sabuni, au hii ni sabuni, si maji tena. La yajuzu wudhu'u. Kwa nini? Kwa sababu hutawadha kwa maji, unatawadha kwa sabuni. Mathalan, kuna mtu ameleta tuseme mathalan nusu lita au lita moja mafuta, akamimini katika maji lita moja, ukionja, ukiangalia harufu yake, shakli yake, au ladha yake, ahlul ilm wanasema si sharti hivi vitu vitatu vinakufanyika vyote, la, hata sehemu moja, ima ladha ikibadilika au harufu ikibadilika au rangi yake ikibadilika kwa kitu cha tahara, lakini kile kitu kimechukua jina lake, sawa, hayatu maji, hayatu maji tena, la yajuzu wudhu'u, kwa sababu ni tahir, si mutahir. Sawa, ahsanta sawa, tahir si mutahir. Ma huwa ad-dalil? Ad-dalil hadha laysa ma, si maji, waadh. La, Allah subhanahu wa ta'ala alisamika fihi tutawahid al-ma, wa hadha laysa ma. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبدليك بنجس نجس نجس يوسف لكن حرفيات هي بدليك مثلا مين ليس الله في أتعلم. Mimi nimekuja waliyadhu billah, Allah tukia, tulinde, kuhifadhi chupa imejaa mkojo, ukaenda ukani ukakerana kule mjini, sasa ruhusa kuulizwa? Wala usijali, Allahu alam ndio njia. Je, utatawadha katika haya maji wewe kama wewe? Kwa nini? Hey, lita tenki nzima lita 500 umiminina lita moja ndani yake, lakini najisi, hakuna wasiwasi kutawadha. Kwa nini? Wewe sasa ulizingatia lita 500 au ulizingatia nini? Hapana, hapana, hii si msingi ambao, msingi ambao tulisoma sisi, msingi wetu ni nini? Ladha, harufu, rangi, sawa. طبعا kuna khilaf baina ahli al-ilm katawindi na utati, lakini sahih ambayo inazingatiwa hivi vitu vitatu: kathura al-ma' au qall, yako mengi yako machache, lazima uzingatie. طبعا bila shaka yasiwa maji machache, lazima yatabadilika, ima katika ladha, harufu au rangi. La, ladha yake haijabadilika, rangi yake haijabadilika, harufu yake haijabadilika. Dini yetu nyepesi, ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, usikie taabu katika dini yako, ma ja'ala, wallahi mfanye upesi, khalas tawadda. Unajisikia taabu katika nafsi yako, una wasiwasi katika nafsi yako, sitasema wasiwasi wako ni mina shaitani, bali utasema acha, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, lakini kifungua bomba salama, ladha salama, shakli yake salama, hamna tabu. Wazi? Zina kuuliza swali, rukhsa umenda kijamboni, mathala kaingia baharini, mara kuna mtu mwingine jahili mmoja, astaghfirullah, akaingia baina yako na baina yake kama hapa na al-akh, akajisaidia haja kubwa. Angalia baina yako na baina yake mita moja na nusu au futi tano tu, na wewe unataka kutawadha. Je, unatawadha au unatoka? Bahari. Mimi nakwambia bahari, sije kwambia maji ya mto au maji ya kisima au ni bahari. Na huyu jamaa baina yako na baina yake, asalamu alaykum. Atajifaidi. Je, unatawadha ula? Kwa nini? Kwa sababu ile hali yake Allah msamehe, haibadiliki ladha ya maji wala harufu yake wala rangi yake, lakini ile amali yake kielekezo siku nzuri. Allah fi sadi. Yani mathalan shekhe akifanya hivi haifai tena kuhudhuria darasa zake. Akifanya hivi haifai kuhudhuria darasa zake. Kuna mipaka fulani inaitwa khawarim al-muru', yani kila muislam Allah amempa hisa yake. Wewe ukifanya vitendo kama hivyo, mathalan kuna mtu amesimama hapo barabarani katika ustadi, ametoka msikitini, waliyadhu billah Allah fisadi, katika kwenye mtaro au kwenye mfereji, akasimama na anajisaidia, huyu mtamwangaliaje? Jamii watamwonaje? Huyu sakiful adala, adala yake, uadilifu wake nishaanguka, hisima yake imeanguka. Sasa kama hisima yake imeanguka, haifai tena kuchukua kwake alilm. Qala Allah qala kusad si mwaminifu, si mwaminifu. Sasa mtu wa kawaida vipi kwa alim? Nitakuja suala hili katika mbele ndani kitabu Tahara inshaallah. قال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. في حديث عام إن الماء حتى ماجي أصل ياتي طهور. طهور مين ما ياتي طاهر؟ لذي لبرنا طهريش هاي نجس في نفسه حتى كما ونسي أن دنيا نجس لا ما جي نجس فيك. طيب نقصد يمين انتمي صلى الله عليه وسلم anakusudia yale maji ambayo ladha yake haijabadilika, harufu yake haijabadilika, na nini pia rangi yake haijabadilika, basi hayanajisika. Maadamu hivi vitu vitatu havijabadilika, yanabaki kuwa tahir vile vile mutahir. Hadithi imeeleweka? Tabaan sikatai kwamba ahlulilmu wanatofautiana katika kushirisha hii hadithi ni kutokana na wingi wa maji, ukate wake. Je, haya maji yamefikia kullatain? Alkullatain ni tofautiana ahlul ilm katika kiwango chake ni kiasi gani, wametofautiana. Lakini ili utoke katika hii khilafati zote, wallahi hii qaidi inakusaidia sana. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Huyu kwa rabuni nataka uniambie umepatia au umekosea kwa mujibu wa masomo ya leo. Nimeingia katika msikiti mmoja wa kusikia, lengo ni kutawadha, kusali na kutawadha. Sasa umeweka vioo vyao, ukitoka sehemu ya kutawadhia ni dirisha kubwa sana, sawasawa na chumba kizima, kama si mkuu. Sasa ni sehemu kwa mabedi vingine, sisi tunakwenda kunaosoa, naenda kutoa hutuba juma ya tulipita katika huu msikiti na wale watu walikuwa ni masikini. Nilikuwa naona wale watu kama watatu wa nje. Mtu amefika kwenye dirisha nje kabisa kwenye wazi juu. Anapandisha nguvu zake alafu anastandi. Anastandi kabisa juu ya dirisha. Yale maji yanagusa sehemu ya siri. Mbele za watu hawana aibu, wala hawana adabu, wala hawana heshima, wala hawana huyu anastandi, huyu anastandi, huyu anastandi, huyu anastandi, wala hawaangaliani. Lakini ndo hali halisi. Sisi tumefika siku watatu tunataka kutawadha. Tamahali tusingeona ile hali, ni moja kwa moja tungetawadha. Lakini baada ya kuona mtu anakaa kabisa juu ya maji, mfano wake, mfano mtu amekaa katika ufukweni au katika nchi kavu juu ya maji, maji ya bahari, alafu anastandi. Wale walikuwa wanafanya hivi. Ni maji ni mengi, ni dirika kubwa sawa sawa na chumba, mita 4 kwa mita 4, ni sehemu kubwa sana. Lakini sisi tuliacha. Je, tulikosea au tulifasia? Kwa nini? Kwa sababu yale maji yamenajisika. Kuswaka. Je, tungitawaza uovu wetu ni sahihi? Vito. Ndiyo, harufu na rangi ya. Ukitawaza uovu ni sahihi. Lakini sisi kama wanadamu, wewe fikiria watu wangapi wanakuja wanajisaidia katika ile hali. Basi ubinadamu umezidi sana. Yaani mfano wake hadithi ya kuzamisha nzi katika kinywaji. Tumethibiti hadithi kwamba nzi akilasa unamzamisha maziwa au chai. Tumethibiti wala hakuna wasiwasi. Sasa anauliza mtu, muulizaji anasema mimi nafsi yangu ni dhaifu na shindwa. Tunamwambia la, usi khalif sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi. Huyu akiwa atatapika mpaka ataanguka huyo. Tunamwambia la, hakuna sababu. Dini yetu haikukhalifishi wewe juu ya uwezo wako. Kwa hiyo akiweza aizamishe bismillah, hakuna madhara, hakuna taabu. Lakini kama hawezi, nafsi yake haiwezi, anashindwa, usimlazimishe. Ni jambo lenyewe ni mubah. Jaiz si yanuna bishak. Mbaka jagusa ngapi ya wala sada. Fayif, mulizi wa ati. فإن تغير أنت صمام إليه فإن تغير أحد أوصافه إكبدلك مول يوهي صفاته بنجاسة ونجس فهو نجس بس هاي ماجية فهو نجس فلينك سباب إن بدلك مول يوهي صفاته لا ذاروف رعي أنا سيما يجب اجتنابه لذيما أكد يفوشا يعني ماجي جسنباري ناية فلين لأنه نجس. والأصل في الأشياء الطهارة من هنا في الأشياء أخبرني صحيح الأشياء فليو سيد الله يجب الله الله يكفر عافية العمر وإن بالإنام حكا إلا قبل من إبليا السلام عليكم وفي عندك كتانا من دبياه نسمى صلى الله عليه وسلم يسمى حق يوم الإسلام يوم الإسلام إذا لقيته فسلم عليه وكيكوشانا ناي نمسى السلام. لكن إذا أبقى ميكاكو موجة تنزي بعد المغرب فقط السيدي شي سيمو يا السلام يعني من الزميك هو كون يجيكاو كلا تزيبوا السلام عليكم السلام عليكم لا شي سيمو ياكو سيدي كلا كتو السلام لا أمساك كلا يجيكو السلام. Uvu umechevuka ndani ya sala usio? جسية فلان من دية لكن بعد هاي يتو خسيسي إلا مشغوليتا إلا قوليتا جيه هي هاي إلا مشغوليتا مفاقة خشور مفاقة وتوليه ومتوكا كما إلا مشغوليتا مفاقة وتوليه ومتوكا إلا صوغ نتوكا فانا ياتي هيسيزو لذيو أتوكي هايلي كتوابا لفاعودي كنيني كتباب وتوليه كتصالة من جوزو lazima ufanye katika kushuru. Sasa kama wewe umejizuia, ima mkojo umekubana au hewa imekubana, na wewe unajizuia uvivu, utaki kwenda kutawadha urudi, unataka sala imalizike hivi hivi katika hali ya taabu, kama kushuru imetoka, sala imetoka. Lakini kama kushuru yako ndika au umepungua kiasi fulani, lakini kushuru bado imebaki, sala ni sahihi, na ukishughulishwa itapungua katika thawabu kwa kadri ya kushughulishwa. Kuna lolote la kikali katika masomo yetu? Kama hakuna kikali, mimi na kikali. Nikuulize sasa, ruhusa kuulize. Bismillah. Umetawadha ukaingia kwenye sala, raka ya kwanza, ya pili, ya tatu, isha mathala, katika raka ya nne umekaa katika tahiyat wa salawat wa tayyibat, salamu alayka ayuha nabii, kabla hujatoa salamu unaona kuna najisi hapa katika nguo. Je, unatoa salamu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, na sala yangu alhamdulillah imekubalika na mimi nimesahau, au utoke najisi? Shekhe, najisi. Unataka kutajia mfano mkojo mavi? Astaghfirullah, najisi ni najisi. Naam. Kwa hiyo si tatizo kujua aina ya najisi. La, najisi ni najisi. Je, inajuzu kuendelea au ibaki kidogo tu? Unavunja sala. Alafu na mwiko sala. Kuna mtu anatofautiana naye. Kuna mtu anatofautiana naye kwa sababu raka ya kwanza amefanya ina najisi, raka ya pili amefanya ina najisi, raka ya tatu amefanya, raka ya nne. Hivi kweli raka zote hizi ni sahihi? Kuna mtu ana mkhalif? Tayeb, kuna mtu anakubaliana naye anasema fatwa yake ni sahihi? Fatwa yake ni sahihi? Kuna labda shekh, maarifatu al-ilmi bil haqqi bi dalili. Naam, shekh al-Hasan. Aha. Kabla ya salamu, kwanza tukubaliane, kabla ya salamu ametoka akatawadha akarudi, sala yake ni sahihi? Sala yake ni sahihi, alhamdulillah. Wazi? Sawa. Tayib, baada ya salamu, haya, unasemaje? Yuridu sala, anarudia sala. Wakati bado upo, anarudia sala. Ukishatoka hukumu hukumu nnasi yuidu salat, walimu kwa sala mifali na najisi. Sala la tasih illa la yakbalu Allahu salat ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Na hili hadathi ima katika nguo au katika mwili au katika sehemu yake, yuidu salat. Naam. Kasau raka mbili. Amesai raka moja. Anapa salamu. Akakumbuka. Akamalizia raka moja lepani. Apo akasahau kwa kambia kumaji. هي في المسجد شرفت في دوغ دوغ شرفت وصلت على الله كنا موسى تغوط في دوغ ومفكة ومليزة تجيوها تقول لكينا يينا صلي فرع الفجير نقصيدية أكصلي ركا كوانزا كتك ركا يبيني أكتوى سلام كتكينا ركا كوانزا اللي كصحيات أكمليزية أكتوى سلام بعد صلاة أكمبوكا أكينوكا كواليلة كويسة إلي راكا طيب بلتاك سجود للسهو أكيسهو سجود للسهو أسجود بعد صلاة أكيسهو بعد صلاة أقول سهو كواليلة سهو Yesu ameweka nia ya kusujudu kabla ya salamu ili katika raka ya pili. Akisahau atasujudu baada ya salamu. Fai mathalan hata baada ya salamu pia kasahau. Hakuna sahu li sahu. Akawaondoka. Khalas. Baada hakuna sahu kwa ajili ya sahu. Wasalaje baada ya. Na sala sahihi ndugu yangu. Ila ile sahu yake ambayo alisahau haihitaji sahu tena. Hakuna sahu li sahu. طيب بسم الله العلي العظيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين.